جن او بعض الشياطين يعني بيحتاج الى ان الانسان يحاوره حتى انه يقنعه. مثلا في بعض الجن يريد انه مثلا يسلم يعلن اسلامه ولكن يريد الى اقناع، وهو نفسه يسال، هو الشيطان او الجن بيسال اسئله ويريد الاجابه عليها، فمن هنا انا بدخل معه في الحوار حتى ان اكون سبب في اقناعه ان شاء الله عز وجل. ومنذ اسبوع تقريبا او اسبوعين تعرضت الى حاله وهذه الحالة كانت تحتاج إلى إقناع من الكتاب ومن السنة. وهذا الرجل يعني تسمحون إن شاء الله للإطالة ولكن إن شاء الله نختصر فيها، يعني هذا الأخ كان يدعي أنه مخاوم من الجن، فقلت له أنت مخاوم من الجن؟ قال نعم. قلت له هل تستطيع أنك تحضر هذا الجن يعني او انك تخليه مثلا يحكي؟ قال بيحضر على ايد اليمين وبخليه يحكي. قلت له طيب. فحضر على ايده اليمين ومسك عمل ايده هيك ومسك القلم وقام كاتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وسط الورقة، وقال لي اسأل ما شئت. فعدت اسأله بعض الاسئلة، ما اسمك؟ فقال اسمي ابو محمد واسمي كذا وكذا. ما سنك؟ قال 550 سنة. ماذا تعمل؟ طبيب اعشاب. وقعد يعني قال بعض الاسئلة. في النهاية خالص قلت له طيب انا بدي احكي معك، يعني انت هذا ايه اللي يثبت لي انك جني؟ ما جايز تكون الشخص نفسه اللي بكتب، انا بدي اعرف كيف. قال لي اقرأ عليه القرآن وانت تعرف. فقرأت عليه القرآن، فحينما قرأت عليه القرآن قال انا الشيطان نفسه، ولا ألا انا ابو محمد ولا انا طبيب اعشاب ولا انا كذا، وانا الشيطان نفسه وجئتك حتى اختبرك. انا مش جاي علشان البس الشخص هذا ولكن جيتك علشان حتى اختبرك واعرف كيف تسيطر على الجن وتخرجهم من الانس. ودخلت معه في حوار فكان يجادلني ويقول لن تقدر علي ولو قرأت جميعا ولو ولو ولو. وهنا قرأت عليه الصافات كاملة وياسين كاملة والدخان كاملة، وقرأت عليه بعض الآيات حتى في النهاية خالص أذنت في أذنه اليمنى فقال قهرتني قهرتني، وهنا خرج وقال أنا لم أتي لكي أتلبس هذا الشخص ولكن جئت حتى أختبرك، وانصرف الجني ولن يعود. وقرأت يعني مرتين بعد ذلك على الأخ المريض ولم يحضر أي شيء على هذا الأخ. نعم. ما زدت أنا شيئا جديدا وبالتالي ما عندي شيء جديد. عليك أن تتمسك بهدي السلف ولا تتمسك بالقاعدة التي هي منبعها من اليهود الغاية تبرر الوسيلة. لا تظنن أنك بما تفعل من أمور أكثر من قراءة القرآن، هذه القراءة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأها على المصروع، فإذا أنت زدت عليه فلا فرق بينك في هذه الزيادة وبين زيادة ذلك الشيعي وأشهد أن عليا ولي الله وذلك السني الصلاة قبل الأذان وبعد الأذان، كل هذا يدخل في عموم الحديث السابق. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن سمعنا من مثل هذه الحكايات أشياء كثيرة وكثيرة جدا، أن فلان الجني اللي كان متلبس بفلان أو فلاني استطاع أنه يخرجه وأنه يأسلم وصار أسلم وصار بعدين صاحبه يصلي في مسجد الدعوة. وصار صاحبه وصار يستعين فيه على معالجة مصروعين آخرين. يا جماعة هذا هو الاستعانة بالجن الذي حرمه الرسول أشد التحريم، من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لما يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا أسلم، أنت يمكن تصدقه؟ لا ما بصدقه، ما بصدقه، بعرف إنه بيكذب. ما أنا ما بحكي عن قصة معينة، الله يهديك. أنا ما قلت عن قصة معينة، وبخاصة أني قلت وأنا متحفظ، قلت يمكن تصدقه. نعم. يمكن. نعم. ويمكن ما تصدقه. أنا حتى وإن قال. اسمع. فمن أين تميز أنت الجني الصادق من الكاذب؟ ونحن اليوم نعيش انس بعضنا مع بعض سنين طويلة، وبعدين واذا الرجل بيطلع عليه لجاسوس. مهما قال انه مسلم لا اصدقه ابدا. اذا كيف تتعامل معه؟ انا لا اتعامل معه، انا اقرا عليه القران واقول له اخرج يا عدو الله، ما اقول له اكثر من ذلك. ولكن اذا طلب مني ان اقنعه بالاسلام فما اقنعه بالاحاديث وبالايات فقط، ما فيش اكثر من هيك. يعني لا اطلب منه استعانه على احد، يعني ما بطلب منه اي شيء. المقصود لا تزيد على تلاوه القران غير الساعه يا استاذ تشير 11:30. خلاص لازم شلحنا في الساعه صار. الله يبارك فيكم. نعم.